إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، القاعدة 25، وهي أيضا من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول الشيخ: والمكروه عند الفقهاء ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله بخلاف الحرام، فإن فاعله يستحق العقوبة، وهذا في اصطلاح الفقهاء. ثم قال: أما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي للمحرم، ولهذا لما عدد الله تعالى أشياء محرمة في سورة الإسراء قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، فمن أثبتها بغير دليل فإننا نرد قوله، كما لو أثبت التحريم بلا دليل فإننا نرد قوله. الشيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله بين أن الكراهة لها تعريفان: تعريف اصطلاحي وتعريف شرعي. تعريف الاصطلاحي، أي اصطلح علماء الأصول على هذا التعريف، وهذا من تمام فقهه رحمه الله، لأنه قد يشكل على كثير من الناس بين هذه الكراهة وهذه الكراهة. فالكراهة عند علماء الأصول هو ما طلبه الشارع، طلب ترك لا على وجه الحتم والإلزام، يثاب فاعله امتثالا، يثاب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعله. يعني هذا العبد الذي ترك هذا المكروه تركه لله عز وجل يثاب على ذلك، ولكن انتبه، إن فعله فهو لا يتوعد بالعقاب، لا يعاقب، لكن هناك ضابط آخر سنذكره إن شاء الله. لكن هذا هو التعريف الاصطلاحي عند علماء الأصول، أن المكروه ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام، أو ممكن تقول ما نهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. هذا المكروه يستعمله في هذا التعريف يستعمله علماء الأصول. لكن هناك تعريف للمكروه في الكتاب والسنة، يعني إذا قال الله عز وجل هذا مكروه فلا تحمله على تعريف علماء المصطلح، علماء مصطلح الأصول، لا، إنما إذا جاءت كلمة مكروه في الكتاب في كلام الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء بعد أن بين كبائر فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وبين حرمة القتل وبين حرمة أكل الأموال. ثم بعد ذلك قال وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن كل هذا عند ربك مكروه، فهل يحمل على المكروه الاصطلاحي؟ الجواب لا. فالمكروه هنا بمعنى المحرم، بل بمعنى هنا الكبير، مفهوم؟ وكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فهنا قوله إن الله كره لكم، الكراه هنا بمعنى التحريم، لأن إضاعة المال حرام، لا يقال إضاعة المال نهي لا على وجه الحتم والإلزام، لك أن تضيع مالك يعني، لا، هذا محرم. ففرق بين تعريف الاصطلاحي، وفرق بين التعريف الشرعي، ولا تخلط بين التعريفين، مفهوم؟ هذا أولا. الأمر الثاني في أمر الكراهة، أن الكراهة مطلوب تركها، افهم هذا، الكراهة باب الكراهة مطلوب تركها. لماذا قلت هذا؟ مطلوب تركها حتى لا تقول بأن هذا أمر مكروه، إذن أنا لو فعلته أنا لا آثم، لا، هو في باب الطلب الترك، في باب طلب الترك. لأن كثرة، لماذا هذا الكلام؟ لأن كثرة المناوبة على المكروه تقوي القلب على فعل المحرم، تقوي القلب على فعل المحرم، أن تترك باب المكروه فمكروه، هذا لابد وأن تقع فيه، لابد وأن تقع في المحرم، مفهوم؟ إذن ترك باب المكروه هذا يؤدي إلى الوقوع في الحرام، كمثل المباحات، هذا فعل مباح، لكن كثرة المباحات قد توقع العبد في الإثم، كثرة المباحات، مفهوم هذا؟ قد توقع العبد في الإثم، أنه يتطرق إلى أمر الإثم، يقول لك هذا مباح هذا مباح هذا مباح، حتى يقع في الإثم، وحتى يقع في ترك واجبات، حتى يقع في ترك واجبات. إذن لا يصح الكثرة، الولوج في كثرة الإيه؟ في كثرة المباحات، لأنها قد توقع العبد في الإثم، أو قد توقعه في ترك واجبات. مثلا إنسان يريد أن يأكل كثيرا قبل أن ينام، الأكل مباح، فأكله كثيرا وشربه كثيرا قبل النوم هذا يجعله ينام عن صلاة الصبح، عن صلاة الفجر، مفهوم؟ إذن أدى المباح إلى ترك الواجب، مفهوم هذا الكلام؟ فكثرة المباحات من مأكل ومشرب ومخرج وفسح و هذا يقوي القلب على فعل المحرم بعد ذلك، هذا يقوي القلب على فعل المحرم، مفهوم هذا الكلام؟ وإنما أمر المباح هذا له كلام آخر إن شاء الله، لعله يأتي في أمر القواعد. لكن الشاهد هنا أن المكروه مطلوب تركه، هذا باب الإيه؟ باب الترك، لأن الطلب قسمان، طلب فعل وطلب ترك، إما طلب فعل على سبيل الوجوب، وإما طلب فعل على سبيل الاستحباب، وإما طلب ترك على سبيل التحريم، وإما طلب الترك على سبيل الكراهة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن باب المكروه في باب الإيه؟ في باب الترك. إذا علمت أنه من باب الترك، هذه المسألة الثالثة تجرنا إلى مسألة ثالثة، ألا وهي تعرف خطأ من يقول، من الذين يتكلمون في الأصول، من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء ثم فعله عليه الصلاة والسلام فهذا الفعل يصرف النهي الأول إلى الكراهة. الكلام ده غلط، وخطأه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المسودة. فمثال، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وقال من شرب قائما فليستقي، وزجر النبي عن الشرب عن من شرب قائما، هذه رواية في صحيح مسلم. إذن لا يجوز على هذا الحديث شرب إيه؟ الشرب قائما. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في روايات كما في حديث مثلا أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من شن معلقة، أعرف الشن المعلقة؟ الشان المعلقة تعرف القربة جلد الشاه كان ما يسلخوه يدبغوه، بعد ما بيدبغوه بيعملوه ايه قربة مياه، قربة ماء، ويعلقوها كده في ايه في السقف خلاص، وتنزل كده ويربطوا الايه الوكاء بتاعها خلاص، ده اسمه الوكاء. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال عرف وكاءها؟ عرف وكاءها اللي هو ايه اللي كان زمان مثلا الصرة اللي فيها المال الرباط بتاعها ده اسمه الوكاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك عرف وكاءها، يعني الرباط بتاعها ده شكله ايه وماشوا عامل ازاي، مفهوم؟ كذلك المحفظة مثلا يعني وماشها ايه شكلها عامل ازاي، ده الوكاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان كذا العرب كان يقوم مثلا من نوم إذا أراد أن يشرب أو إذا دخل البيت يريد أن يشرب فيفك الوكاء ويجيب مثلا كوب ولا حاجة ويصب فيه خلاص كده ويشرب، بعد كده وحرابت الايه وحرابت الوكاء تاني خلاص كده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من في السقاء، من في أن تشرب كده من بقك ليها لا ما ينفعش، لازم ايه تصبه في ايه في كوب خلاص. الشوكاني قال والعلة في ذلك عدم رؤية ما بداخلها، يعني مثلا بعض الناس يروح فاتح الحنفية يروح حاطط ايه بقه تحتها كده ويفضل يشرب يشرب، ده حرام لا يجوز. ليه؟ هذا اسمه الشرب من في السقاء. العلة لأنك لا ترى ما بداخلها وما يدخل في فمك خلاص. يعني مثلا أنا كنت عطشت فدخلت في بعض المحلات أشرب شيء، يعني جبت شيء أشربه فقلت له عندك كوباية، لأن البتاع ده صفيح كنز صفيح، فكان ده مغلق ما تعرفش تشوف اللي جواه، فقلت له ممكن كوباية من عندك؟ قال لي ليه؟ ما تشربها زي ما الناس بيشربوها. قلت له أنا عايز أشربها زي ما النبي أمرني مش زي ما الناس بيشربوها. إيه زي ما الناس بيشربوها يعني؟ فروحت أصبها في كوب. قال لي طب ليه يعني ما تشربها كده، الناس بتشرب في الشارع كده وبتمشي كده. قلت له لا، اصلا هل انت ترى ما بداخلها تعرف فيها ايه من جوه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له مش ممكن يكون في شيء جوه؟ قال لي وارد. قلت له ذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الشرب من فيه السقاء، فانا لما اصبها في ماء فانا اضمن ما بداخلها واشرب، واضح؟ وان لم توجد عله فالنبي عليه الصلاه والسلام كفى بنهي ايه عله. قال لي اشوف يا اخي سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام وصل يعني انه بيعلم امته الايه. قلت له كل شيء موجود في ديننا، ودخل بقى في موضوع دعوة وراح نكلمه في امور الديانة. فالشاهد ايه، ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب من شان المعلقة. طب الشان المعلقة ده شرب من النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ شرب النبي عليه الصلاة والسلام من شان المعلقة قائما خلاص كده. في صحيح البخاري من حديث علي بن ابي طالب ان علي بن ابي طالب دعا بوضوء فتوضأ ثم قام فشرب، فقال إنما فعلت ذلك عمدا فإني سمعت أناسا ينهون عن فعل هذا، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما فعلت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه؟ فعل هذا، شرب قائما. هناك أحاديث أخرى، مفهوم هذا؟ طيب يؤخذ من هذا إيه؟ فيجي بقى علماء الأصول يجي يتكلموا في المسألة دي. طب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، طب النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى شرب قائما، وعلي بن أبي طالب شرب قائما، وقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل ما فعل. طب نعمل إيه في الأحاديث دي؟ هل الأحاديث هذه متعارضة ولا لا؟ التعارض إنما يكون تعارضا في ذهن القارئ، لقاعدة التعارض يكون تعارض في ذهن الإيه؟ القارئ أو السامع، ليس تعارضا في النصوص. التعارض ده في ذهنك انت، افهم هذا الكلام جيدا، مفهوم؟ التعارض اذا وقع تعارض فانت بتقرا نصوص. طب النبي عليه الصلاه والسلام فعل كده، طب ونهى عن كده، طب نهى عن ما فعل، طب ازاي؟ القاعده ان التعارض الذي وقع امامك ليس من نصوص، انما التعارض ايه في ذهنك انت، في ذهنك انت. لو كان عندك علوم الالات وكان عندك الصلاحية في علم الأصول، واضح، وعلم الترجيح والراجح والمرجوح، لو كان عندك ده كان سهل جدا ان انت ايه تستطيع ان توفق بين الأدلة. لذلك كل الإشكال الحرب القائمة من الجهلة والحمقى القائمين الآن يقول لك شوف البخاري بيعمل كذا بيقول كذا، طب والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، طب القرآن بيقول كذا والبخاري بيقول كذا، فبيعرض الايه التعارض، فبيقال ليس هناك نصان كما يقول ابن حزم في الإحكام، ليس هناك نصان صحيحان متعارضان من كل وجه قط أبدا، مش ممكن. ابن خزيمة كان يسمى بإمام الأئمة، ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وصاحب صحيح ابن خزيمة، كان يسموه كده، اسمه إمام الأئمة، وكان يلقب بالأستاذ، اسمه الأستاذ، كلمة الأستاذ عند علماء السلف لا تقال إلا لمن جمع علوما، إلا من جمع إيه؟ علوما، وقيل من جمع 18 علما، كان دارسا في الاعتقاد، دارسا في الأصول، دارسا في القواعد، دارسا في الفقه، دارسا في الحديث، لما يدرس كده يسموه أستاذ. طبعا دلوقتي أي حد أستاذ، كلنا أساتذة، مفهوم هذا؟ فابن خزيمة كان يقول هكذا، كان يقول أيها الناس أيما إنسان وقع أمامه تعارض بين نصين فليأتني به وأجمع بينهم، أي واحد عنده نصوص متعارضة يجيبها لي وأنا أجمعها له وهو قاعد. ليه؟ لأن ابن خزيمة إمام واضح، فاهم يعني إيه الترجيح وإيه الراجح وإيه المرجوح وإيه ده صارف لده وإيه الناسخ وإيه المنسوخ وإيه الجمع، واضح طرق الراجح والمرجوح. فالمشكلة كلها إن يجيب لك النصوص أمامه هكذا، ويجيب واحد جاهل يقول له عم الشيخ شوف لنا النصوص دي، يقول له أما هذا فضعيف وأما هذا فصحيح، اتحلت المشكلة خلاص، لكن ده جاهل. لكن الأصل أن هذا يرد إلى أهل العلم، إلى أهل النقل، وخاصة خاصة من يدرس علم الأصول، لأن أنت عمرك ما تستطيع أن تلج في هذا الباب ولا تستطيع أن ترجح ولا تتكلم في هذا إلا أن يكون لك خلفية بهذا العلم العظيم، مفهوم هذا العلم الصعب صلف جدا، علم الأصول ده. فإذا وقع النصان هنا فالتعارض وقع، لكن التعارض ده فين؟ في ذهنك أنت، في ذهنك، في ذهنك أنت، أما في النصوص فلا، مفهوم؟ فيجي بقى علماء الأصول، بعض علماء الأصول قال لك النبي عليه الصلاة والسلام نهى هنا، فلما نهى الأصل في النهي التحريم، ثم فعله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ثم فعله بعد ذلك. طيب أو بلاش كلمة بعد ذلك دي، لأن لو عرفنا التأريخ في كلام عند الأحناف والجمهور في المسألة دي، لكن عندك نصان أنا مش عارف ده قبل ده ولا ده بعد ده، مفهوم؟ إذن يسلك طريق الإيه؟ طريق الترجيح. طيب طريق الترجيح ده هنرجحه إزاي؟ كيف نرجحه؟ فقال لك النبي عليه الصلاة والسلام نهى في هذا الحديث، وفي هذا الحديث فعل، واضح؟ إذن فعله هنا عليه الصلاة والسلام يصرف هذا النهي ليس للتحريم، وإنما ينزل به إلى درجة الكراهة، إلى درجة الإيه؟ الكراهة. طبعا الكلام ده غلط. ليه؟ ليه غلط؟ لأن يبقى هكذا المسألة، هل يقال بأن النهي إذا صرف، إذا جاء دليل يصرفه للكراهة؟ الجواب لا، الكلام ده غلط. ليه غلط؟ لأن أولا الكراهة هذه من باب طلب الترك، الكراهة هذه إيه؟ من باب طلب الترك، فإذا كانت من باب طلب الترك فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما طلب منا ترك؟ واضح الكلام؟ هذا أولا. ثانيا أن المكروه كثرة الترك فيه هذا يؤدي إلى الحرام، إذن ترك المكروه سدا للذريعة حتى لا يوقع إلى المحرم، فكيف يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، إذن الله عز وجل يقول لنا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، فكيف يدلنا على فعل فيه مكروه؟ واضح؟ هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال كما في صحيح البخاري، قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، إذا ما بال أقوام إيه؟ يتنزهون عن الشيء أفعله. هذه كلها أجوبة على من يقول بأن النهي يقتضي التحريم إذا جاء دليل يصرفه، إنما يصرفه إلى الكراهة. غلط، مفهوم هذا الكلام؟ نعم. إيه؟ إحنا ذكرنا عدة أجوبة. الجواب الأول وهو أن المكروه من باب الترك، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يفعل إيه؟ يفعل ما أصلا ما أمرنا وطلبنا منا تركه، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو متروك؟ مفهوم هذا؟ ثانيا أن كثرة الكراهة هذه تسد الذريعة لأنها توقع في المحرم، مفهوم؟ فكيف يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا المكروه؟ مفهوم؟ الأمر الثالث أن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، فكيف يقال أن هذا الفعل من أفعاله مكروه؟ الأمر الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، فمعنى أنك تقول مكروه معنى ذلك أنك تقول أن تنزهني أنا أن أفعل هذا الفعل. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إذن هذه كلها أجوبة على هذا الإيه؟ على هذا الجواب، أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف أمره، نصرف نهيه إلى الكراهة. خلاص. إنما الصحيح، الشوكاني ليه كلام تاني في هذه المسألة. الشوكاني عنده قاعدة وبيمشي عليها كده في نهل الأوطار على طول، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء ثم فعله عليه الصلاة والسلام فيكون نهيه لأمته وفعله خاص به. يبقى الشوكاني سلك طريق تاني خالص. خلاص. الشوكاني سلك طريق تاني. خد بالك الكلام ده عزيز جدا، كل انك تعرف كلام الأئمة والعلماء في القاعدة كلام عزيز، افهمه جدا، افهمه جيدا. فالشوكاني دي طريقته، لما تيجي تسمع بقى ان الشوكاني يقول لك المسألة دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام اما نهيه فلأمته، ما تجيش تعترض لما تيجي مثلا هتيجي ترجح مسألة وتقول الشوكاني قال كذا من غير ما تعرف اصل الشوكاني في المسألة. فهم؟ هو الشوكاني اللي رجح كده لان عنده اصل هو ماشي عليه. خلاص. طبعا الاصل ده رد عليه اهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفسه، قالوا هذا تأصيل خطأ من الشوكاني، وفعلا غلط. ليه غلط؟ لان الاصل ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس للتخصيص. الاصل في افعال النبي عليه الصلاة والسلام انها لأمته، الاصل فيها التأسي. لا يقال عن فعل فعله عليه الصلاة والسلام أنه خاص به عليه الصلاة والسلام إلا أن تأتي بدليل. لا، هل الأصل في أفعاله الخصوصية ولا الأصل في أفعاله التأسي؟ الأصل في أفعاله التأسي. واضح؟ فلو قال لنا إنسان، إحنا دلوقتي بنتناقش في مسألة، فيجي يقول لي لا ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا مش أسلم لك، لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله. رأيناك فعلت ففعلنا، لولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن ده فهم الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء فالأصل فيه الإيه؟ فالأصل التأسي، رأيت رسول الله يفعل كذا ففعلته. مفهوم هذا؟ إذن الصحابة هذه عقيدتهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء فالأصل فيه الإيه؟ التأسي. فلا يقال أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والنهي إنما يكون الإيه؟ إنما يكون لأمته. لا، هذا مسلك إيه؟ مسلك خطير جدا، لأن هذا قد يضيع علينا نصوص كثيرة جدا، ويفتح الباب لأي إنسان يقول لك ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، الأصل في أفعاله التأسي، فمن قال بأن هذا خاص فعليه الدليل. واضح؟ فإذا قيل مثلا، إذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام عن الهبة، هبة المرأة من نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح، وهبت لك نفسي يا رسول الله، يقول مثلا قبلت، هل يصح هذا؟ هل يجوز ولا لا؟ هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل بعدها خالصة لك، ثم قال بعدها ايه؟ من دون المؤمنين لك، والمؤمنين لا يدخلون في هذا، من دون المؤمنين. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى خالصة لك، هذه خاصية بمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما يجيش واحد يقول لها مثلا هبي لي نفسك، تقول له وهبت لك نفسي يا ابو مش عارف مين، فيقول لها وانا وهبت لك نفسي ونشهد الطير علينا، ها، والزروع وحشيش الارض، ويجيب اتنين صيع قاعدين مش عارف ايه، يقول لك اشهد ياد يا فلان، اشهد ياد يا مش عارف سيد الكلام ده، يقول له حاضر معلم، خلاص انتهت المساله. ده زنا، ده زنا، زنا صريح، ده زنا صريح، واضح؟ ما يجيش يقول آية الأحزاب، لا، ده كلام خاص بمين؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام إيه؟ التأسي. فإذا قيل لك هذا الفعل خاص به، تقول له إيه؟ الأصل في أفعاله التأسي ولا خصوصية؟ لا، الأصل في أفعاله التأسي. ما الدليل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صحيح البخاري، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء، عن الشيء أفعله. مفهوم؟ فقول الشوكاني هذا المسلك، المسلك ده غير صحيح، خلاص. وانت بتقرأ للشوكاني، الشوكاني إمام كبير، كبير وتقيل قوي في علم الأصول، تقيل قوي لأبعد حد، تقيل جدا. لما تيجي تقرأ في نيل الأوطار للشوكاني، أو السيل الجرار، أو الفتح الرباني فتاوى الشوكاني 16 مجلد، تقيل. وما شاد الفحول للشوكاني عايز يتشرح لوحده، يعني كتاب المجلدين، وهو مجتهد مطلق، يعني لا يقيد، لا يتقيد بمذهب، لا يتقيد مذهب، ويكره الحزبية والتقليد زي العمى. كما أنك تكره العمى، الشوكاني يكره التقليد والحزبية، بل قد لا أكون مبالغا إن قلت أنه يكرهها أكثر من ابن حزم. شوف ابن حزم ده يعني لو كان بإيده يخنق الحزبيين بإيديك، يخنق فيهم والمقلدين والمقلدين. الشوكاني أصعب منه في مسألة التقليد وأمر الحزبية للتحزب والتقليد والتعصب. ليه؟ لأن الشوكاني نشأ في بيئة كده، واضح، فحاربه. مفهوم هذا؟ فهو عالم تقيل في علم الأصول، ولكن كما يقال لكل جواد كبوة. مفهوم؟ فهذا المسلك غير صحيح. أسد منه مسلك ابن تيمية، أن نهيه عليه الصلاة والسلام، أن فعله عليه الصلاة والسلام إذا تعارض مع النهي عليه له عليه الصلاة والسلام، فإنما يكون الفعل لبيان الجواز، لبيان الجواز مش الاستحباب، إنما يكون لبيان الإيه؟ الجواز. والمسلك ده فعله النووي، فعله النووي، فعله النووي في حديث عائشة حينما قالت صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات في الليل، قالت ثم سلم عليه الصلاة والسلام، قالت ثم صلى 2 ركعة بعد الوتر. مفهوم؟ طيب كيف هذا مع نهيه عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر، ألا يكون آخر صلاتك وترا؟ إذن واجب عليك أن يكون آخر صلاتك وترا، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل وصلى بعد الوتر، إذا اجعلوا آخر صلاتكم وترا، إذا لا يجوز أن تصلي بعد الوتر على هذا الحديث. لكن فعله عليه الصلاة والسلام هنا لحديث عائشة، وكذا أيضا في حديث أم سلمة عند الترمذي، قالت كان النبي يصلي 2 ركعة بعد الوتر. مفهوم هذا الكلام؟ يصلي بعد الوتر. طب الركعتين دول نحكم عليهم بإيه؟ على المسلك الأول أنها مكروهة، وعلى المسلك الثاني أن مسلك الشوكاني أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح النووي لما ذكر المسألة قال وإنما فعلها عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. إذن يؤخذ منها أن الأفضل والأولى وأكثر فعله عليه الصلاة والسلام هو آخر صلاتك، آخر صلاتك وترا، وإنما يجوز أن تفعل هذا. نعم يجوز أن تفعل هذا. مفهوم هذا؟ يجوز أن أشرب قائما، ولكن الأفضل والأولى أن تشرب ماذا؟ أن تشرب جالسا، لكن إن شربت قائما فلا حرج. مفهوم هذا؟ ده المسلك السديد الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في المسود. قال هنا: والمكروه عند الفقهاء ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا. امتثالا لماذا؟ لأنه قد يتركه، قد يترك المكروه لكن ليس امتثالا، إنما يتركه هكذا لأنه يريد أن يتركه، لأن نفسه تريد أن تتركه. لكن فلان يترك المحرم، يترك المكروه، يتركه لله عز وجل، إذن يثاب عليه ولا لا؟ يثاب. أما الثاني ترك وما أثيب، لأنه ترك لنفسه، مفهوم؟ كمثل من يترك الحرام ليس لله وإنما لطارئ عرض، كمثل مثلا حرام، يعني مثلا واحد حرام عايز يسرق، فشايف البواب قاعد للنهار، الرجل عينيه قد كده مفنجل مش عايز ينام، فهو عايز يسرق المحل، عايز يسرق أي حاجة، عايز يسرق المسجد أي حاجة، صحيح؟ بيسرقوا المساجد دلوقتي، فشايف ما شاء الله الناس مفنجلة عينيها قد كده وصحيين ما شاء الله عليهم يعني، فيعمل يقول لك ملناش رزق في البيت ده والمكان ده، نشوف لنا رزق في مكان تاني. رزق يعني مصيب، رزق بالهمزة، رزق مصيب. أما الرزق هذا خلاف الإيه؟ الرزق، الرزق الرزق الرزق هذا هو ما يجلب إليك، أنت بتعمل فيجلب إليك رزق، خلاص هذا رزق. لكن رزق، رزق دي مصيبة، خلاص. يعني ما تيجي مثلا الزوجة تيجي تصبح الصبح كده تقول لك روح ربنا يرزقك يا أبو فلان، ربنا يرزقك يعني ربنا يبتليك بمصيبة، هي ما تقصدش هي ما تقصدش، هي ما تعرفش، يعني انت ما تقولش انت بتدعي عليا بالمصيبه، هي ما تقصدش، ما تعرفش، هي زي ما الناس بيقولوا يعني تقول لك روح ربنا يرزقك برزق عيالك، مع ان مساله يرزقك برزق عيالك فيها تفصيل، يعني فيها ايه؟ تفصيل، يعني تفصيل لعلك ترزق بهم، كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه احمد، وهذا الحديث صححه الشيخ مقبل، أنه كان هناك أحد الصحابة كان جالس يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أخاه هو الذي يقوم على طعامه وشرابه، مفهوم هذا؟ فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي إليه: يا رسول الله، فلان قائم على معك ليل نهار يسمع الحديث ويسمع العلم، طب ما بيشتغلش، وأنا الذي أقوم عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، لعلك بترزق ايه؟ لعلك ترزق به. فممكن يرزق به فعلا بهم، لكن الدعوة ليست على الإطلاق. الشاهد ان هي لا تقصد، كثير من الناس يقولوا كلاما واضح، الزوجة مثلا ممكن تقول لك كلمة هي لا تقصد في هذا، يعني كان في واحد دخل على الزوجة، كان من بعض بلاد الأرياف يعني، فالراجل بيحرث في الأرض والكلام ده، فالحمارة بتاعته ماتت، فطبعا الراجل حزين، تعرف حمارة مع واحد فلاح بيروح بيها ويجي بيها مش عارف ايه ده، يعني دي بتغنيه، فالحمارة ماتت، فدخل عليها حزين جدا بيبكي: مالك يا ابو فلان؟ الحمارة ماتت. تقول: ولا يهمك، دخلتك علينا بمئة حمار. طيب هي داخلين عليك بمئة حمار، ده هي تقصد كده؟ ها يا احمد تقصد؟ ما تقصدش، فمثلا ما تقصرش الكلام ده. فالشاهد ايه؟ ان مسألة كلمة رزق دي يعني حاول تبعدها عن ايه؟ ابعدها عن اللسان، انما نسأل الله ان يرزقك، مفهوم؟ نسأل الله الرزق الحلال، مفهوم هذا؟ فممكن يترك هذه السرقة، لكن ما تركها لله، انما تركها لمين؟ لان البواب صح، هل يؤجر على ذلك؟ لا، لا يؤجر على ذلك. ممكن إنسان كان في حال شبابه عاص لله عز وجل، يفعل المعصية هنا ويفعل المعصية هنا ويفعل المعصية هنا، ثم ترك هذه المعاصي وتوجه بقى إلى الصلاة وطلب العلم، هذه الأمور قد لا يؤجر. لماذا؟ لأنه ترك هذه المعاصي الماضية ليست لله، ولكن لأن الدنيا أحالت بينه وبينها. ممكن يكون مثلا كان بيمشي مع امرأة، كان يفعل فعل محرم مع امرأة، ثم أحالت الدنيا بينه وبينها، بين هذه الكبيرة وهذا الحرام، خلاص. وبعد كده ممكن كان بيبقى يصلي ويصوم وكل حاجة ويقيم الليل ويطلب العلم كمان، لكن ما مضى لم يغفر باق، ويوم القيامة تحاسب عليه. لماذا؟ لأنه ما تاب منه. طب أنا تركته، هنا بقى الترك، هل تركته امتثالا أم تركته لأن الدنيا أحالت؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح؟ كان في مثلا بعض البلدان فيها موالد كتير، ناس بتروح موالد وتيجي من موالد وتعمل نزور وتعمل كذا، الموالد دي على مدى السنين تلاشت، في بلاد الموالد فيها تلاشت، مفهوم؟ الراجل اللي كان بيروح المولد ويدبح ويعمل وينذر ترك الكلام ده كله، ترك خلاص، لكن تركه، هل تركه امتثالا؟ لا، ما تركه امتثالا. إذن هذا يحاسب عليه يوم القيامة، يحاسب عليه يوم القيامة. إذن ينبغي أن يتوب إيه؟ توبة نصوحة منه. إيه فماذا الكلام؟ جيد، واضح؟ إذن لابد من كلمة إيه؟ من كلمة امتثالا. لذلك الشيخ ابن عثيمين في كل ما يذكر هذه القاعدة في أي كتاب يكتبه لابد أن يذكر كلمة إيه؟ كلمة امتثال. قال: ولا يعاقب فاعله بخلاف الحرام، لأن الحرام ما نهى عنه الشرع على وجه الإيه؟ الحتم والإلزام، يساب تاركه امتثالا ويتوعد بالعقاب فاعله. كنا يتوعد لأنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهم هذا؟ قال: فإن فاعله يستحق العقوبة، وهذا في اصطلاح الفقهاء. وأما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي للمحرم، وكثير من كلام العلماء السابقين يأتي على ألسنتهم كلمة مكروه، يعني كلمة يعني به الحرام، وهذا ترده على كلام الشافعي ابن عبد البر. طيب، فكثير أيضا من أهل العلم كما ذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين يقول: ولفظ الكراهة ولفظ المكروه قد يرد على ألسنة كثير من علماء السلف، وهذا يرد كثيرا عند الشافعي رحمه الله، كذا ابن عبد البر وغيره. وذكر هذه المسألة أيضا الشاطبي في كتابه العظيم جدا، كتاب الموافقات في أصول الشريعة. مثلا ابن عبد البر يقول: وأجمعوا على كراهية نكاح الشغار، زواج اسمه زواج الشغار. طيب، نكاح الشغار ده مكروه؟ يعني بمعنى أنك إن فعلته لا تأثم؟ هذا حرام بالإجماع. يعني نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل رجلا ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ويكون هذا الصداق بينهما، أو أن يزوجه أخته على أن يزوجه أخته ويكون هذا الصداق بينهما. يقول له: عايز أتجوز بنتك يا عم الحاج. يقول له: طب والله ماشي كويس، بس برضو أنا عايز برضو أتجوز بنتك. يعني ده يجوزه بنته وده إيه؟ يزوجه بنته. يقول له: خلاص أنا مش عايز منك حاجة، يعني تزوجني بنتك ومش عايز منك حاجة، خلاص وأنا مش عايز منك حاجة. ده اسمه ايه؟ الشغار. يقول له: انا اريد ان اتزوج باختك. خلاص؟ يقول له: والله ما شلاش عنك، خلاص يعني، ومش عايز منك حاجه، بس بشرط انك تزوجني اختك. مفهوم هذا الكلام؟ ومش عايز منك حاجه ولا عايز منك حاجه. ده اسمه ايه؟ ده باطل، ده زواج باطل، ده بالاجماع حرام. لكن ابن عبد البر استعمل لفظه ايه؟ لفظة الكراهة، لفظة المكروه، إن هذا إيه؟ إن هذا مكروه، مكروه يعني محرم، فهم؟ فلا يرد عليك كلام الأئمة السابقين بأن مكروه، وتأخذه على المكروه الاصطلاحي، فهم؟ وإنت مع مداولة العلم، مداولة القراءة في كتب الأئمة السابقين، هتعرف الفرق بين هذا وذاك. قال الشيخ هنا، هذه أيضا قاعدة، قال: والكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، انتبه لهذه القاعدة لأنها تجينا مع طلعت زهراء. مفهوم؟ الكراهة حكم إيه؟ شرعي لا يثبت إلا بدليل، لأن حكم تكليفي، حكم تكليفي. حينما أقول لك يستحب كذا أو مكروه كذا أو واجب كذا أو محرم كذا، هذا حكم إيه؟ حكم تكليفي، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. يبقى في مكلفين سيخاطبوا بهذا، مفهوم؟ خطاب الشارع، ما هو خطاب الشارع؟ المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء يعني طلبا. يبقى المكلفين دول طلب منهم فعل شيء أو طلب منهم ترك شيء. طيب طلب الفعل ده وجوبا أو استحبابا، طلب الترك ده محرم أو مكروها، كل هذا مرده إلى الكتاب والسنة. فلو جه شيخ يقول هذا مستحب أو هذا ليس مستحب أو هذا مكروه أو هذا غير مكروه، مفهوم؟ كل هذه أحكام شرعية لابد أن يسأل عن إيه؟ عن دليلها، ما دليل هذا الكلام؟ مفهوم؟ زي ما ذكرنا كده لما طلعت زهران قال لك زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام غير مستحبة، ليست مستحبة، مفهوم؟ ليست إيه؟ مستحبة. والإجماع على أصلا القصد هكذا إيه؟ القصد محرم من جهة وبدعة من جهة. القصد مفهوم؟ أن يقصد ويسافر قاصدا القبر لأنه شد الرحلة للقبر. احنا فصلنا في المسألة دي وذكرنا كلام سيل جرار من كلام أهل العلم، مفهوم؟ يبقى شد الرحلة للقبر نفسه قاصد القبر، لك راح أزور قبر النبي. القصد للقبر هذا محرم بالإجماع، بدعة بالإجماع إذا قصد به التقرب إلى الله عز وجل، لأنه تقرب إلى الله بما لم يشرعه. لكن إنما القصد للمسجد ويدخل القبر تبعا. ما فهم هذا الكلام؟ لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، إذن يشد الرحل إلى الإيه؟ المسجد، ومن ثم يدخل القبر تبعا وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما كان ابن عمر يفعل. كان ابن عمر إذا دخل المسجد كان يصلي ثم يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي، أي عمر رضي الله عنه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن حكم الكراهة حكم إيه؟ شرعي لا يثبت إلا بدليل. فمن أثبتها بغير دليل فإننا نرد قوله، كما لو أثبت التحريم بلا دليل فإننا نرد قوله. مفهوم؟ لماذا؟ لا، هذا كلام لأي إنسان، لأن شيخ دليل إلى الدليل الأول، فإذا قال كلاما ليس عليه دليل فقوله ليس دليل. القاعدة 26 يقول الشيخ أيضا في الشرح الممتع، يقول إذا كان نجسا، أي الشيء إذا كان نجسا ولاقاه، أي التقى بشيء رطب تنجس به، أما إذا كان في يابس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به. القاعدة بقى إيه؟ النجاسة لا يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها. النجاسة لا يتعدى إيه؟ حكمها إلا إذا تعدى أثرها. فإن لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى. خذ مثال وعليها أمثلة ولعلنا لا نستطيع أن نكملها اليوم، لكن نختصرها إن شاء الله. لو أن هناك بهيمة ماتت، واحد عنده بقرة مثلا، الصبح لقاها ماتت خلاص. طب البقرة دي لما ماتت هو كان سيبها كام يوم ما حلبهاش، ففيها لبن، يعني الضرع بتاعها فيه بتاع حوالي 5 كيلو لبن، مفهوم؟ طب هي لما ماتت صح الصبح قعد لها خلاص بترفص كده بتطلع في الروح، المهم ماتت ما لحقهاش، وإلا لو كانت بتطلع خلاص يعني بترفص كده وجاب السكين وذبحها، ها حكمها ايه؟ حلال خلاص، لكن ماتت انتهى أمرها. طيب لما ماتت صارت نجسة أم لا؟ بموتها تنجست بالإجماع. مفهوم هذا الكلام؟ بموتها إيه؟ تنجست بالإجماع. طيب لما ماتت صارت نجسة، الضرع ده صار نجس ولا لا؟ صار نجس. اللبن الذي بالداخل هل يجوز لي أن أحلبه وأشربه أنا وأهلي، أم يصير نجسا بمجرد ملاقات النجاسة؟ قولا لأهل العلم. فهمت المسألة ما فهمتهاش؟ طبعا الحاجات دي ما ينفعش نفصل فيها، مفهومة يعني. خلاص، بقرة ماتت، جاموسة ماتت، معزة ماتت وكان فيها لبن، هل أحلب اللبن ده ونشربه؟ ما يبقاش موت وخراب ديار. خلاص هي ماتت، أسيب اللبن برضو ولا أحلبه؟ قولا لأهل العلم مع إجماعهم، انتبه، مع إجماعهم، أجمعوا على إيه؟ على أن نجاسة الضرع اللي هو الجلد ده، خلاص، لو تعدى أثره إلى هذا الشيء الرطب الذي هو اللبن، ورأيت اللون أو طعم أو رائحة النجاسة في اللبن، نجس بالإجماع. ما بنتكلمش في المسألة دي، بنتكلم في إيه؟ المسألة هي النجاسة لا تعدى حكمها إلا إذا تعدى إيه؟ أثرها، دي بالإجماع. إذا تعدى نجاسة الضرع إلى اللبن، رأيت في شممت في رائحة اللبن نجاسة، أو رأيت فيه لون نجاسة أو طعم نجاسة، ما نتكلم في هذا، إنما نتكلم اللبن أنت حلبته بعد موتها، فورا أنت حلبته، واللبن 100% طعمه طاهر، طعمه جميل جدا كما كنت تشربه في الحياة، لونه طيب، رائحته طيبة، ليس فيه شيء نجس، هل يجوز شربه؟ ده في خلاف، هذا في إيه؟ خلاف. الخلاف ما بين الشافعي وبين الجمهور. ليه؟ الشافعي عنده أصل، الشافعي عنده إيه؟ أصل، عنده أصل أن النجاسة، أن بمجرد ملاقات الشيء للنجاسة صار هذا الشيء نجس، بمجرد الملاقاة تعدى أثره، ما تعدى أثره نجس، ما عندي كلام تفصيل بتاعك ده، مش عندي، بمجرد الملاقاة صار إيه؟ نجس. خلاص الضرع ده صار نجس بموت الإيه؟ البهيمة. يبقى بمجرد ما صار نجس اللبن ده جوه الضرع، يبقى عندي الشافعي صار إيه؟ صار نجسا. خلاص انتهت المسألة. يبقى القاعدة دي لا تجري على مذهب، ما تجريش على مذهب الشافعي. خلاص الكلام كده مفهوم؟ الجمهور قال لك لا. طب ليه؟ قال لك هذا سائل، اللبن ده سائل، فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تعدى أثر النجاسة التي هي في الضرع إلى هذا اللبن، وإلا فلا يحكم عليه بنجاسة. مفهوم هذا الكلام؟ ولا نأخذ اللبن بلازم إيه؟ أنه في الضرع، فينظر فيه هل فيه لون أو طعم أو رائحة نجاسة، فإذا وجد ذلك صار نجسا، إن لم يوجد ذلك فهو طاهر يجوز شربه، ما فيها شيء، إلا إذا جاء بقى من طريق آخر الأطباء مثلا يقول لك لا، بمجرد ملاقات، بمجرد موت البهيمة، لا أدري، بس ممكن لو قالوا هذا يعني، بمجرد موت البهيمة اللبن قد يحدث فيه كذا من الجراثيم تؤدي إلى أمراض، مع أنه ما فيه نجاسة، ليس فيه أي شيء من نجاسة، لكن يترك هنا أيضا. طب يترك لماذا؟ يترك لغيره، لأنه يؤدي إلى ضرر، يؤدي إلى ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم. مفهوم هذا الكلام؟ إذن يمنع من باب إيه؟ من باب آخر. لكن إذا كان هذا الباب ليس فيه شيء، فمذهب الجمهور على إيه؟ على الجواز، ما لم يتعدى أثر هذه النجاسة إلى إيه؟ إليها. لذلك عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها هل يتنجس بنجاسة موت البهيمة؟ ده في خلاف على ثلاث أقوال لأهل العلم وثلاث روايات عند الإمام أحمد. منهم من قال صار نجسا على الإطلاق، وهو ده مذهب الشافعي، وهي رواية الإمام أحمد، لأن الشافعي زي ما قلت لك، طب قرن الميتة ده، القرن ده عظم، خلاص، طب القرن ده ممكن ينتفع به، بينتفع به أشياء، عند الشافعي بمجرد الموت صار إيه؟ صار نجسا، مع أنه لا يتعدى فيه شيء، أنت لو مسكته ما فيها شيء، ده هذا عظم، لكن الشافعي يقول لك إيه؟ صار نجس، انتهى الأمر، خلاص. مفهوم هذا؟ شعرها يعني ممكن مثلا واحد صحي الصبح مثلا لقى عنده 40 غنمة، صحي لقاهم كلهم ميتين، خلاص، طب 40 غنمة دول خلاص كلهم ماتوا، ينفع أخذ الشعر بتاعهم انتفع به؟ الشافعي يقول لك لا. ليه؟ خلاص انت فهمت بقى، يعني انت خلاص في كتاب اسمه تخريج الاصول على الفروع للامام الزنجاني، ده شافعي مفهوم، بيبين لك اصول الشافعي وتخرج الاصول على الفروع، مفهوم هذه المساله. ما تكتبوش عشان مش تلاقيه، صعب صعب جدا انك تلاقيه، نادر جدا يعني، مفهوم. فانت فهمت اصل الشافعي، ينفع اخذ الفرو بتاع الخروف عند الشافعي؟ لا، لكن الصحيح عند الجمهور اي نعم يجوز. ليه؟ لان النجاسه التي في الشاه لم يتعدى اثرها الى الايه، الى هذا الصوف، والقاعده النجاسه لا يتعدى حكمها الا اذا تعدى اثرها، فان لم يتعدى اثرها فصار هذا الشيء طاهر، ليس بنجس. مفهوم الكلام ولا لا؟ طبعا في امثله كثيره ليس هذا وقتها، لعلنا نتطرق اليها ان شاء الله عز وجل بعد ذلك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.